بضحي بروحي مش نادم، واحس باني بني آدم. يا رب انا نفسي اعيش فرحان واموت مظلوم ومش ظالم. بضحي بروحي مش نادم، واحس باني بني آدم. يا رب انا نفسي اعيش فرحان واموت مظلوم ومش ظالم.